أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما هي كيفية استلام الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود؟ استلامه بأن يمسح عليه بيده اليمنى، يعني هكذا يمسح بيده اليمنى على الجزء المكشوف الآن من ستار الكعبة ولباس الكعبة، هناك جزء مكشوف من أجل أن يستلم الركن اليماني، فيمسح بيده على الركن اليماني دون بيده اليمنى دون اليسرى، ولا يقبل يده إذا استلمه، ولا يقبل الركن اليماني، وإنما يستلمه هكذا بيده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن تقبيل يده إذا مس الحجر الأسود أو استلم الحجر الأسود. نعم، هذا جاء في الأحاديث أنه إذا استلمه بشيء قبل ما استلمه به، ودخل في هذا اليد كما ذكر هذا بعض أهل العلم، فإنه يقبل يده ويقبل ما استلمه كالمحجن. المحجن منصوص عليه، واليد لا يحضرني شيء هل نص عليها، لكن قال بعض العلماء أنه داخل في عموم إذا استلمه بشيء قبل ما استلم به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لماذا سمي بالركن اليماني؟ الركن اليماني لأنه جهة اليمن، فإن الركنان اليمانيان جهة اليمن والركنان الشاميان جهة الشام. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: أثابكم الله، جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر وقف يدعو، فهل الدعاء يسن وهو واقف في عرفة؟ الدعاء نعم مشروع، وهو من السنن المؤكدة يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فدل على أن الدعاء مشروع في يوم عرفة، وأن أفضل الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء من السنن المؤكدة في يوم عرفة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فدل على مشروعية الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن يكثر أيضا من الأدعية الأخرى النافعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ثم ركب ناقته واستقبل القبلة وأخذ يدعو الله ويتضرع إلى أن غربت الشمس، قال العلماء: الحكمة من الجمع بين الصلاتين هو أن يتفرغ للدعاء في عشية عرفة، أن يتفرغ للدعاء، وما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من وعظ الناس أو إرشادهم، وإنما بقي يذكر الله ويدعو الله عز وجل إلى أن غربت الشمس. وهذا دليل على أن أفضل ما ينبغي أن يكون عليه الحجاج في عشية عرفة أن يستقل كل إنسان بنفسه، وأن يأخذ مكانه ويستقبل القبلة ويدعو ويكثر من الذكر والتضرع لله عز وجل في هذه العشية التي هي أفضل يعني أوقات الحج، أفضل أوقات الحج عشية عرفة، وأعظم أركان الحج يوم عرفة، وأفضل أوقات يوم عرفة بعد الصلاة وهي العشية عشية عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يذكر الله ويدعو ويتضرع إلى أن غربت الشمس ثم دفع، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الحجاج، والحذر من أخذ يوم عرفة كأنه نزهة. بعض الناس يتعبون أشهر، يأتي قبل الحج بشهر ويبقى بعده بشهر، وإذا جاءت تلك العشية قضوها في اللعب والتصوير والضحك والدخول والخروج والصعود الجبل يتصور في هذا المكان وفي هذا المكان، هذا يعني ضعف في الدين وفي العقل. يعني الإنسان هذه الساعات الفاضلة الساعات عظيمة، ويمن الله على عباده بعشية عرفة بالمغفرة، فالله عز وجل يغفر لبعض المتضرعين، وإذا بهذا يشتغل بالتصوير وبصعود الجبل والذهاب إلى مكان كذا وكذا، فينبغي الإنسان يتفرغ وكذلك يستعد قبل ذلك. لا بأس يعني إذا كان وصل مبكرا أن ينام وأن يرتاح حتى يتهيأ للدعاء بعد الصلاة، وأن يكون نشطا حريصا على وقته في هذه العشية المباركة عشية عرفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن للحاج أثناء مناسك الحج أن يحمل حقيبة صغيرة على كتفه؟ لا بأس بهذا، وسبق التنبيه على أن المقصود بالمخيط ليس ما فيه خياطة، فيمكن أن يحمل الحقيبة التي فيها خياطة، وكذلك يلبس الحزام يعني ليحفظ نقوده ومتاعه، وكل هذا جائز لا بأس به. إنما المقصود بالمخيط هو ما فصل على هيئة البدن كالسراويل والفنائل والثياب والقمص والبرانس والشراريب والقفازات، كل هذه يمنع منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النية تكون في الميقات؟ وهل يجوز للمغادر من المدينة المنورة أن يغتسل في السكن وينوي للحج؟ لا بأس أن يغتسل ويلبس لباس الإحرام من الإزار والرداء في الفندق، والنية تكون في أبيار علي في الميقات، وإن أحب أن يغتسل في الميقات لا بأس، لكن الذي يحرص عليه هو أن تكون النية والإحرام من الميقات، لا يحرم قبل الميقات ولا يتأخر في الإحرام عن الميقات. وأما الاغتسال واللباس فأمره واسع، ممكن أن يلبس في الفندق ويغتسل ويتهيأ، وقد لا يجد يعني مكانا يعني في دورات المياه والزحام، فلا بأس أن يغتسل في الفندق أو في البيت ثم يلبس الإزار والرداء ويتهيأ للإحرام، فإذا جاء الميقات إن وجد حضرته صلاة صلى، وإن أحب أن يتنفل للوضوء أو نافلة أخرى للضحى مثل صلاة الضحى أو التنفل المطرق، ثم يحرم بعد ذلك ملبيا بالنسك الذي أراد مع النية والقصد لذلك النسك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: من عنده سلس بول وتوضأ للطواف قبل وقت الصلاة ثم حضرت الصلاة أثناء الطواف، ماذا يفعل؟ إذا توضأ عند دخول الوقت للصلاة وعند قرب الطواف فهذا يجزئ، وإذا طاف متوضئا يريد الطواف ثم حضرت الصلاة أثناء الطواف فلا بأس أن يصلي بوضوئه الذي توضأ للطواف، لأنه يشق الخروج من المسجد الحرام والوضوء والرجوع إليه، وهذا الدين رفع فيه عنا الحرج برحمة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن الجمع بين طواف القدوم والإفاضة، أو الجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟ أما الجمع بين طواف القدوم والإفاضة هذا غير ممكن، لأن طواف القدوم عند أول قدومه، طواف الإفاضة يكون بعد الإفاضة من عرفات ويوم النحر، فلا يجمع بينهما، وطواف القدوم سنة على الصحيح. وأما الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع فهذا ممكن إذا أخر طواف الإفاضة بعد رميه للجمار في اليوم الثاني عشر، أو إذا تأخر في اليوم الثالث عشر فيطوف طوافا للإفاضة ثم يغادر يجزئه عن طواف الوداع. وأما أن يطوف طوافا للوداع بنية طواف الوداع ويقول يجزئ عن الإفاضة فهذا يجزئ، إما أن يشرك بينهما في النية يقول هذا طواف للإفاضة ويعتقد أنه يغادر ويريد أن يغادر بعده فيجزئه عن طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما هو الأفضل في هذه العشر تلاوة كتاب الله أم ذكر الله من التكبير وغيره؟ كل هذا حسن، القراءة والذكر والصيام والصدقة والتقرب إلى الله بكل أعمال البر. المهم أن يشغل المسلم وقته بالعبادة، هذا كله واسع، ولكن التفريط هو التفريط في هذه الأوقات بأن تخلو من عبادة ويمضي الوقت من غير عمل. أما من قرأ القرآن أو ذكر الله كل ذلك خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التكبير في أيام العشر الحجة لغير الحاج يكون مطلق يعني أم يكون مقيد، وهل يقيد بأدبار الصلوات؟ لا، التكبير هذه الأيام مطلق، يكبر جميع المسلمين من الحجاج ومن غيرهم التكبير المطلق، وهذا التكبير لا يكون مقيدا بعد الصلوات وإنما يكون في كل وقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم دعاء الجماعي يوم عرفة؟ الدعاء الجماعي بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته ما دعا دعاء جماعي والناس يرددون خلفه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة، ومع هذا ما قال الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ونحن نؤمن على دعائك، وما فعل هذا بهم. فهذا الدعاء الجماعي يأتي بعض الناس يأخذ المكبر ويضيع أوقات الناس، يقول ندعو وأمنوا ويأخذ ساعات وهو يدعو، ويأتي من السجع والأدعية التي قد تكون من الاعتداء في الدعاء والناس يرددون وراءه، هذا شغل للناس. أنت بينك وبين الله حاجات ومطالب تريدها، توجه إلى الله ولا تردد خلف هذا الرجل الذي لا يدري عن حاجتك. ادعو الله بقلب خاشع وإخلاص متوجها لله عز وجل بقلبك وبجوارحك، ولا تقلد الناس في الأدعية، تردد وراء رجل وأنت لربما لا تدري ما يقول ولا تفهم ما يقول. هذا يحول بين كثير من المسلمين وبين الخير أنهم مقلدة، حتى أن بعض الناس الذين يطوفون يرددون خلف بعض من يدعو لهم يكررون الكلام وهم لا يفهمونه.